الله من شروره وعن الجهل بعواقب الأمور إلى آخره هو الصيرورة إلى القول بالجمع وبالجمع يتوافقان ويؤدي إلى التنزيه وهو خير من أن يطار إلى التخيير أو إلى الترجيح أو إلى التفاقط أو إلى النص. أيضا اعتمدوا هذه الطرق من حيث الجمع بهذا السبيل. أما الطريق الثاني الذي قالوا به قالوا إنما نسلك طريق النص إنما نسلك طريق النص إذا تعذر الجمع بين الدليلين وذلك بشرط معرفة تاريخ أحدهما من الآخر فنقدم المتأخر وهو ناسخ للمتقدم وهذا الطريق يعني طريق النسخ إنما قدم من أجله كون النسخ إنما جاء من طريق الشرع قدم على ترجيح من ناحية أن الترجيح جاءت التقوية من جهة المشهد ولذلك ما جاء عن طريق الشرع بأن الناسخ هو الله سبحانه وتعالى ما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو نسيان في بخير منها أصلها دل ذلك على أن النسخ الشرعية أولى بالتقييم من الترجيح الاجتهادي فما كان شرعيا أولى بالتقديم غيره هذا الأساس قالوا نقدم النسخة على الترجيح في نقطة قبل نصير إلى الترجيح في نقطة أخرى أضافوها وهي قياسهم أضافوها بالنسبة للجمع وهي قياسهم الأدلة على حقوق الآدميين حال حدوث تنازع بأنه إذا حدث تنازع في حق الآدميين فلا يصار أبدا إلى ترجيح أحد الحقين على الآخر بل الواجب محاولة الجمع بينهما وهذا يحدث كثيرا كما يحدث في باب الصلح إذا ما أودع إنسان كما مثلوا في دينارين والآخر أودع عنده دينار فسقط أو فتلف أو ضاع منه دينار واحد فلا يمكن له أن يرجح أحد الطرفين عن الآخر فعلى الأول لمن أعطاه دينارين أن يعطي له دينار واحد ويقسم بينه وبين من أعطى دينار الدينار الباقي فيأخذ من كان له ديناران يأخذ دينار النصف أما الآخر فيأخذ النصف فيكون توفيقا وجمعا بين الدليلين أو بين الحقين أيضا قالوا بالنسبة لميراث الخنثى في حالة ما إذا لم يعرف هذا الخنثى المشتري قالوا إنما تعطى نصيب الرجل والمرأة حتى يتبين أمر بعد ذلك أي نصيب الرجل والمرأة حتى يقع هناك جمع بين الحقين معا نعود إلى النص وهي يعني ها هنا أسسوا هذا الحكم بالنظر إلى الموافقة والمخالفة، فيرون أن الموافقة الإجمالية مع المخالفة الإجمالية في الحكم أولى من الموافقة الاحتمالية. يعني أنه إذا كان الجمع بهذا الاعتبار، يعني اعتبار تكون هناك موافقة وتكون مخالفة في الجملة، هذه تكون قطعية وهذه تكون قطعية، أولى من الموافقة الاحتمالية. ممكن يحتمل في الترجيح أن يكون المرجوح هو الراجح، بينما إذا جمعت الكل فجمعت بين، إذا تم التوفيق جميعا يكون نصيب على أقل تقدير كما هو بالنسبة لخد المشك، يكون نصيب المحتمل الموافقة، أن يكون تكون الموافقة والمخالفة القطعيتين في أن واحد موجودتين، يعني أنك لابد أن تصيب أحدهما حقا، أي لا يضيع الحق مطلقا، بل لا بد أن يكون هناك الحق موجود. بالنسبة للنص ذهبوا أو كان عمدتهم في ذلك هو النظر إلى أن النص أصله شرعي وعمدته شرعية، بينما الاجتهاد بينما الترجيح عمدته الاجتهاد، والاجتهاد هو عمل المجتهد، وعمل المجتهد دون النص كما لا يخفى. أما الترجيح على التفاقد ظاهر، طريق الترجيح فيه أولا عمل بأحد الدليلين بخلاف التفاقد في إهدار الدليلين. الأمر الثاني على نحو ما ذكرناه بالنسبة لجمهور الأحناف واتفاق العقلاء على امتناع ترجيح المرجوح ومساواته بالراجح وتعين ترجيح الراجح، هذا أولا. الأمر الثاني أن الصحابة لم يعملوا بداية في إسقاط الدليلين معا، كانوا يرجحون أحد الدليلين على الآخر. والأمر الثالث أن الأصل في التصرفات العرفية تنزل منزلة التصرفات الشرعية، وما دام أن ترجيح الراجح تعين عرفا فيتعين أيضا شرعا. هذه أدلة الطرق، ترجيح طريق الراجح أو طريق ترجيح كمثلك أو كطريق على التساقط أو التوقف. أما التوقف التساقط التوقف فظاهر أنه في آخر ما يسرق المجتهد لذلك. هذه المسائل تحتاج إلى مناقشة، كما تحتاج بعد ذلك إلى بيان راجح منها، كما ينبغي كما هو معروف في مسائل الخلاف الأصولية، ينبغي بناء الفروع على هذه الأصول وما هي الآثار المترتبة على هذه الأصول. هذه سنعرفها إن شاء الله في الحلقات اللاحقة. إذا كان عندكم سؤال الله أجواب الله. هذا جمع مجل وليس جمع حقيقي. الجمع الحقيقي هو إعمال كل دليل من الأدلة المتعارضة بشيء منه على أن يقع في الحال. أما إذا قلت أن النفس في زمنه والمنسوخ في زمن آخر فلازم القلب أن الترجيح أيضا أنه نوع من الجمع، يعني لا يلزم منه أن يكون المرجوح في زمنه وراجع في زمن آخر، ولا ليس صحيحا. اللهم إذا نظره نظر إليه باعتبار إعمال المنسوخ في وقته وإعمال الناسخ في وقت آخر، لكن هذا ما يسمى بجمع غير حقيقي. شأن في ذلك شأن الجمع الصوري بالنسبة للثروات، يعني لأنه الجمع الحقيقي إنما يتم الصلاة تجمعها في وقت واحد، أما أن تجمع صلاتين في كل صلاة في وقتها لكن تؤخر الصلاة إلى غاية نهاية وقتها والأخرى تبدأها في أول وقتها ثم تجمع، هذا يسمى جمعا طوريا. الله أعلم. أستطيع أن أقرأ كل هذا؟ لكن خلاصته متناسق ضد أول النواظر الثاني. ما نشوف شغلنا أقرأ. تبدل انت بصوت عالي، ارفع صوتك كي يسمع قرابة الماجستير. بالطبع المجتهد اذا راى انه أنه مثلا قدم دليلا راجحا في نظره لأنه كان يعتقد مثلا أن الإباحة أقوى حال التعارض من النهي، لكون الإباحة معبدة بالبراءة الأصلية والنهي ليس كذلك، وإنما هو النهي إن رآه ذاك الوقت حال الاجتهاد مثلا رأى أن النهي معبد بالاحتياط، والاحتياط فيه أحكام طارة يكون واجبا طارة يكون مستحبا، وبالتالي قال ما كانت البراءة الأصلية أقوى فنقدمها. فقدم الحكم الذي بناه على هذا الترجيح مثلا، قدم الحكم الذي بناه على ترجيح، فأكيد يخرج بالقول بالجواز. ثم بدا له بعدما يعني توسع في العلم وربما طرأ على ترجيحات العلماء في المسألة لم يطلع عليها من قبله ارتاح الى مثلا هذا الترجيح، ارتاح الى هذا الترجيح، فراى بعد ذلك انه يقدم النهي على الاباحه، فكان الحال هذه ان يغير اجتهاده من جديد ويعود على المساله الاولى التي كان يقول فيها بالجواز، فيصبح يقول فيها بعدم الجواز، يغير انطلاقا من تغيير الأصل الترجيحي الذي بنى عليه. وبالتالي من أفتاه من قبل على أنه يجوز فهذا إن عمل به فلا إثم عليه. وهل يجوز للمستفتي أن يعود إليه ويسأله كذا كذا؟ هذا ما تعريفه في العدد الخامس إن شاء الله. في إجماع العلماء على حكمها، ثم بعض الناس عنها من رجحان الأمر الدين. هل الشيخ خالد نعم قال؟ نشوفه إذا كان الإجماع هذا وقع فقط في العاصمة ولم يرتقي أو بقي فقط في الزوار، يعني هذا نسميه إجماع. فإذا كان يعني توسع أصبح كل الناس يعني يقولوا بإجماع إذا هذا أصبح، لأن الحق لا يخرج عن المجمعين لقوله صلى الله عليه وسلم ما لا يستمع أمتي على ضلالة. وهذا المعنى ها هنا إنما هو القول صحيح، لأن الطائفة إن كان هؤلاء هم يسيرون على النهج الصحيح فالطائفة المنصورة دائما تستمع على الحق، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهري سيأتي أمر الله ذلك، معنى أنها تستمع على ضلالة فالحق يبقى معه. وعلى هذا يقضى به هذا الإجماع الموجود. الله أعلم. هل احنا ما زلنا ما ناقشناش ولا رجحنا يعني ما شاء الله. نعم في مالك تدفعنا دفعا للنقاش يعني. شوف الجمع ليس كل جمع توفيق، نتكلم على الجمع التوفيقي، ممكن يكون جمع لكن فيه شيء من البعد يعني والغرارة، ممكن يكون فيه غرابة في مثل هذا الجمع، لا يمكن تعمد السمع بشكل بعيد لأن ربما النص أحد النصين لا يشهد على هذا. إذا كان بين جمع وجمع وكان الجمع هذا الذي فيه بعد، إحنا هذا الجمع اللي فيه بعد لا نهمله يعني ليس له مرجح من شئت في الجمع إذا صح هذا، وإن لم يقل بها العلماء فيما أعلم، لكن لزوم المقام أن تقول به. إذا كان واحد يجمع جمعا تعسفيا والآخر جمع جمعا توفيقيا ينبغي الحال هذه أن يصار إلى الجمع التوفيقي، ما التعسفية في تكلف، تكلف معارض للنصوص. في الحال نعمل بهذا الجمع ونترك هذا، لأن هذا الجمع هو جمع توفيقي بين إعمال من غير الابتعاد عن مقتضى النصين المتعارضين من غير بعد عن هذين المدلولين، بخلاف تعسف تجد فيه تعسف يعني بعبارات سهلة يعني في تكلف وفي تعسف وفي بعد عن الحقيقة، وبالتالي يمكن تستعمل هذا. إذا كان هذا فيه تعسف نقول لا يرجع فيه النمط وإلا فأرجع. شوف المجتهد الذي يقع عنده دليلين ينظر إليهما من حيث إذا لم يجد جمعا أو نسخا انظر إليه من بعين ترجيح. فأكيد أنه إذا كان أحد الدليلين ضعيف والآخر قوي يقدم القوي على الضعيف، هذا ليس فيه تعارض يعني أفضل، لأنه يعني الضعيف لا يعمل به. إذا كان هذا ينظر إليه من حيث ربما يظهر من عدة جهات، ممكن من حيث المتن ومن حيث المدلول. قال من حيث المتن هذا منطوق والآخر مثلا مفهوم، قد ينعكس ترجيح ما يؤذيه، قد يرى أن ما يدل على المفهوم يفيد الناي، وما يدل على المنطوق يفيد الإباحة مثلا، فهنا فيه تعارض بين ترجيحين في أن واحد ترجيح زي ما أخذناش الترجيح ننظر له الترجيح وين فيه ترجيح من حيث إذا اعتقد المجتهد أن المنطق مقدم على المفهوم هو اعتقاد دليل، واعتقد أن النهي مقدم على الإباحة هو اعتقاد سليم، فكيف يجمع بين الترجيحين؟ فهنا يجب إعمال ترجيح لترجيح. هلا إذا كان سؤالك على هذا، ثم لابد أن يعمل ترجيح للوصول إلى ترجيح آخر إذا كان في ترجيح حديمة على الآخر، لأنه مثل هذا الترجيح شبيه بمثلا العموم إذا تعارض عمومان من كل وجه، تعارض عمومان من كل وجه، تريدين مثلا عام ينص فيه على على على أمر وعام ينص عليه على نهي، لكن هذا العام له وجهين، وجه عام من جهة خاص من جهة، وهذا النهي في عام من جهة خاص من جهة متقابلين، وهذا لازم له أيضا آلة ترجيح يعني. فشان في آلة كشان كذا، مثلا تحية المسجد في أمر بصلاتها، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ففيه أمر ولكن تضمن هذا الأمر عموما، وهذا العام عام وخاص. أمر بتحية المسجد عام في وقت خاص في صلاة، وجي حديث مثلا أبي سعيد الخدري فهو لا صلاة بعد صلاة العصر مثلا حتى تغرب الشمس، والصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فيه نهي أيضا، هذا النهي أول شيء يقابل الأمر، فيه عموم من حيث الصلاة وهو يقابل الصلاة الأخرى، وفيه خصوص من حيث الوقت وهو يقابل عموم الوقت من جهة أخرى، فهنا فيه تقابل بين المؤمن من كل جهة، هذا أمر وهذا نهي. الآن كثير من الأصوليين عندما يصلون إلى تعارض عمومي يقف، يعني يحتاج إلى إلى إلى عمل في العمق يعني، ولا فيه البعض أيضا يرى أنه ينبغي أن ننظر إلى المسألة كل واحد منهما على حدة لننظر ما إذا كان هناك القوة مع الفريقين أحد العمومين لنؤكده، والطريق سليم. مثلا ينظرون إلى العام من حيث الوقت، من حيث عموم تحية المسجد من حيث الوقت هي عامة، هل هذا العموم بالنسبة إليها بالنسبة هل هو عموم محفوظ بمعنى لا يدخله النص، أم أنه عموم مخصوص بحيث أنه يدخل النص تخصيص نصف جزء من التخصيص فحلو يدخلوا تخصيص أم لا. هنا هذا الشيء لنظر فيما إذا كان أحد العمومين أضعف من الآخر حتى يقضى بقوة هذا أو هذا. لكن المشكل أن العلماء يختلفون في مسألة العموم الباقي على عمومه والعموم المخصوص أيهما يقدم من حيث القوة، هل يقدم العام المحفوظ أم غيره. الجمهور على تقديم هذا، الجمهور على تقديم العام المحفوظ. لما؟ لأنه عندهم كلما دخل التخصيص في العموم إلى دل على ضعف ذلك العام، بدليل أنهم يختلفون في العام بعد تخصيصه، العام بعد تخصيصه هل يبقى حجة أم لا؟ على ثلاث أقوال، قول الجمهور على أنه حجة، قول عيسى المأبان على أنه ليس بحجة، وقول ثالث على أنه إيه؟ على أنه إذا خصص بالمتصل أو بمنفصل، إن خصص بالمتصل فيبقى حجيته وإلا فتنعدم حجيته. إذن دليل على أنه إن دخله التخصيص ضعف ولم يعد قويا كما هو الشعب مثل العام المحفوظ. أيضا قالوا بأن العام هذا أيضا ستأخذونه لربما في أيام لاحقة، قالوا أن العام أيضا أزيل عن تمام مسمى، أزيل عن تمام مسمى فأصبح مجازا، بينما العام يتناول جميع أفراده فيبقى حقيقة. أشوف يبقى حقيقة يبقى مجازا، إذن كان فيه ترجيحة، وإذا تعارضت حقيقة المجاز قدم الحقيقة المجاز، فيه ترجيح داخل الترجيح داخل أصل مسألة تحدث عنها هنا. لابد من صناعة الأصولية تكون في كل مكان يعني حتى ينتهي الراجع، لأنه الأصل يرجح الأصل في الأصول الفقه ذات المسألة الأصولية مختلف فيها. وإذا نظرت إلى أدلتها وجدت أن هذه الأدلة أنفسها يعني محل خلاف وتحتاج إلى توضيح، حتى إذا رجح في آخر نقطة يجي نازل ذلك الترجيح، يجي نازل لما بعده حتى الحكم، ومن بعد يعطي الحكم ثم عامل. ولهذا سماه العلماء مجتهد بمعنى يبذل جهد، ما يعطيه الأحكام على جزافا، يبذل جهد في الوصول إلى نقطة إلى النقطة الأولى لإنزال الحكم بعدها شيء فشيء. فعلى الأساس هؤلاء قدموا، لكن الفريق الثاني أيضا قالت أن العام المخصوص هو أولى بتقديم من العام المحفوظ. أيضا لهم أدلة، يكفينا من أدلتهم أنهم قالوا إذا دخل التخصيص على العام أصبح قريبا من التنصيص. نعم، وإذا كان قريبا من التنصيص كان النص مقدم على الظاهر، ولهذا قدمنا النص على الظاهر. ففي المهم في أدلة سنتعرض لها. الحاصل أنه إذا رجحنا القول الأول وجدنا أن القائمين يوم تحية المسجد عامة في الوقت لم يرد فيها مخصص، بينما العموم في أمر أو العموم في نهي عن الصلاة بعد صلاة العصر وهي عامة في الصلاة، وجدنا أن فيها تخصيص بحديث أو في الرجل قيس أظن قيس بن مقال مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قالوا ما أداني بعد الصبح. نعم، لا لا لا الصبح أربع، قال مو هذا، راي يصلي الصبح بعد هذا، قال بعد الفجر، قالوا ما قالوا لما صلاة صلاتي الفجر سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنه هذا الوقت الذي صلى فيه في الوقت خرج منه صلاة الفجر. ولأن أيضا في حديث الرجلين اللذين كانت مسجد خيف فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالكما لا تصليان معنا، قال إذا صليتما في رحلكما وعيتكما من صلاة الجماعة فصلوا مع الإمام وجعلوها نافلة أو فيما معنى الحديث، دل ذلك على أنهم يصلون بعد صلاة الفريضة نفلا في الوقت الذي هذا يدل على تخصيص الوقت. وأيضا الحديث قال نعم صلاة بعد صلاة العصر حتى ما لم تكن الشمس طافية. يعني رواية طافية ورواية مرتفعة، ما لم تكن الشمس مرتفعة وما لم تكن الشمس نقية وما لم تكن الشمس طافية، أيضا كل هذه الروايات تدل على أن الصلاة بعد صلاة العصر إذا كانت الشمس مرتفعة فيجوز الصلاة بعدها، ما فيش مانع دام الشمس لم تتغير صفاتها من النقاء إلى غيرها، فهذا يدل على تخصيص هذا الوقت. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد صلاة العصر يعني وفد عبد القيس شغال عن الصلاة فهما أتان، فهذا يدل على تخصيص الوقت. إذا نظرنا إلى المسألة هذه ورجعنا أن العامة المحفوظة أقوى من العام المخصوص، أرجحنا في الحال هذه العموم هذا الموجود في حديث في وجود في تحية المسجد على الحديث الآخر الذي يتضمن النهي، لأن النهي هنا عمومه مخصوص، فقدمنا ما هو أقوى على غيره وقدمنا هذه على غير هذا. لكن الذي ارتضى قول أن العام المخصوص أقوى ونرجحه أكيد أنه يخرج بنتيجة معاكسة تماما بما ننتهي إليه فيقول أنه ذلك. فإذا محض المسألة أو عين المسألة يجب أن نرجع إليها إلى الأصل فنناقش الأصل ونظهر الحق ما سيتبين بعد ذلك أي الحكمين هذا أم هذا. شاف لو وضح هذا مثال ثاني شخص على أن المرتد يقتل، فهذا قول الجمهور. فهل يؤخذ بقول الزهري على أن الرده المقصود بها رده جمعيه لا رده فرديه؟ فيأتي وقت من الأوقات فيقدم قول هذا الزهري يقدم على قول الجمهور على أنه عبر من رده قول واحد دائما من الجمهور. أنا أظن أن هذا السؤال أجبت عنه قبل قليل، يعني وقلت أن المرجوح لا ما قلتش هكذا، أنا من أطول هذا وإنما قلت أن المرجوح يمثل في الإخوة بنهي والإباحة، قلت يمكن أن يغير هو من الناحية الأصولية القاعدة الترجيحية، لأنه بداية ممكن في بداية اجتهاده قد يرتضي قاعدة، وهو مثلا أن الفعل مقدم على القول مثلا، يرتضي قاعدة إما أن يكون تقليدا الإمام أو إلى آخره، ويعمل على أساسها ويفرع على أساسها على الأساس يعني كثير من مسائل الفقه. ثم بعد لربما نبوغه وقوته يعني وتدرجه في مدارج الكمال أصبح بعد ذلك يستطيع أن ينظر المسائل ويزنها الميزان الصحيح، وينتهي بعد ذلك إلى القول بأن القول مقدم على الفعل. فهنا أكيد راح يصبح المرجوح راجح والراجح مرجوحا في تغير القاعدة الأصلية، تغير القاعدة الأصلية. هذه المسائل اللي ذكرها الأخ قبل قليل، هذه المسائل لابد أن ينظر إليها من الناحية الأصولية أولا. هل تغير الزمان يقضي بتغير الأحكام؟ هذه مسألة تدرس في العرف. هل أن كلام الزهري كما قال تأسيسه على ماذا؟ مثلا يبحث على تأسيس الله ويبحث على تأسيس الجمهور، ثم ينظر ما إذا كان تأسيس هذا ما تأسيس هذا يتوافقان أو غير متوافقين، بحيث كما يحكم أن المسائل تبقى ثوابت. لابد أن ينظر إلى التأسيس، لأنه ما يمكنش يشوف الأقوال معزل عن التأسيس. وضربني مثال بأنه يرى كذا ويرى كذا، إيش تأسيس هؤلاء وإيش تأسيس هؤلاء؟ فإذا كان تأسيسهم على العرف وعلى كذا كذا، يعني لابد أنه يرجع المسألة ناحية العرفية، ثم ينزل الحكم بحسب اعتبار ترجيح في هذا المسألة، مو باعتبار حالة معينة قرنا في ظرف صعب وكذا وكذا، هذا الذين ارتدوا كذا نزم ديروا حكم على ذا ينسج معهم، ها ما هو هذا يكون بناء بداية يكون مؤصلا في بدايته، وينزل إلى الحكم. ليش قلنا أن المسألة هذه ممكن جدا ترتقي إلى العقيدة إلى أصول الدين؟ لأنه إحنا كما قلت في بعض المحاضرات مع الإخوة بدراستنا لكتاب الصوفي، قلت أن علم أصول الفقه هو فرع عن أصول الدين، وهو أصل للفقه، فهو يتوسط الأمرين معا. وكثيرا من المسائل الفرعية التي وقع في الخلاف والأحكام تجد بناءها في أصول الفقه، لكن الخلاف الموجود في أصول الفقه هذا مبني أساسه على أصول الدين. فلازم تعود صراحة، أنت ما تقعدش في أصول الفقه، لازم تطلع أصول الدين، تعود المسألة وش قال فيها أهل السنة وش قال فيها أهل الأهواء، وبعدين إذا تعرف أنت وش قال فيها أهل السنة من هذه يجيك سهل بعدين تنزل الحكم على في أصول الفقه، وبعد تنزل مباشرة الحكم، بعدين عندك تدرج هذا مستحكم في دينك وما تهابش بعدين قول الحكم وانت أعلم بوجود هذا التسلسل هذا، ولا تنتظر كذا أو كذا حتى يوافقك فيها عالم أو يخالفك فيها عالم، ما دام التسلسل مرتضى وموجود وفيه وليس فيه تعسف ولا كما قال الأخ، يعني يكون هناك نسق واحد يعني وتيرة واحدة ينزل حكم ومفيش مشكلة، يعني هو معذور أغاب أم أخطأ إن شاء الله إذا سوف فيه شروط يعني بالطبع. هذه هي ثلاثة أخرى. نعم الذي يجب على الله الذي هي موضوعة في هو هنا يعني من حديث الزكاة ورد في سائمة الغنم وورد أيضا في سائمة الإبل ولم يرد في سائمة البقر. ففي البقر إذا وصلت 30 يخرج الزكاة تبيع، وإذا وصلت في الغنم 40 شاة إذا كانت سائمة، إذا كانت معذوفة فلا، ولو كان أكثر من هذا العدد أخذاً عند الجمهور أخذاً بمفهوم صفة، وعند الحنفية ومن وافقهم أنهم يأخذون بالأصل، وأن الأصل في الزكاة أن الأصل في الأموال عدم الزكاة إلا إذا جاء نص، يعني فالأصل في التحريف مثل وبين الآية الأخرى في قوله تعالى فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت هذه عدة الحامل سواء كانت متوفى عن زوجها أم لا. فعندهم أن حدث بما علم من تاريخ يقول ابن مسعود رضي الله عنه أشهد أن آية النساء سورة نزلت بعد آية النساء سورة، أي أن مراد بآية النساء سورة هي الطلاق. ولما علموا ذلك من حيث التاريخ قالوا أن هذا ناسخ للقدر الذي يتعارض فيه الدليلان، حكموا بأن قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ناسخ للجزء الذي يحدث فيه التعارض للآية في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى آخر الآية، في حين أن العلماء اعتبروا ذلك جمعا بين الأدلة وما هو معلوم عند الجمهور. فإذا تعذر عندهم معرفة التاريخ فيرجعون إلى طريق الذي يليه ألا وهو طريق الترجيح، فيقدمونه على الجمع كما يقدمونه على التفاقم. فإذا تعارضت الأدلة فينظرون في حالة تعدد معرفة التاريخ كما ذكرنا، فينظرون إلى وجود مزية أحد الأدلة على الدليل الآخر، فإن وجدت مزية قدم هذا بوجود المزية هذه والفضل على الدليل الذي يعارضه ويقابله. وهذا أكيد ما يقع بطرق أو بجهات ترجيحية راجعة إلى السند وإلى جهة المتن وإلى جهة المدلول وإلى أمور خارجية. هذه هي الطرق الترجيحية أو الجهات الترجيحية التي يعمل بها لترجيح أحد الدليلين عن الآخر. في حالة وجود تعذر أو في حالة تعذر وجود راجح من مرجوح تحكم الأمر الجمع بين دليلين، والجمع بين الدليلين بحسب طبيعة الدليلين، إما أن يكون خاصين فبتبعيد يتم الجمع، وإما أن يكون عامين فبالتنويع يتم الجمع، وإما أن يكون أحدهم عاما والآخر خاصا فيقدم الخاص على العام في الجهة التي حصل فيها تعارض، فيكون التوفيق بين العموم والخصوص، وكذلك القول بالنسبة للمطلق والمقيد. ولهذا نجد الإمام أبي حنيفة عند تعارض قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة استنزع من البول، وبين شرب العربيين في قصة العربيين من أبوال الإبل، لم يعمل بالجمع بينهما بل رجح نجاسة البول على هذه على ما وضع في هذه القصة، مع إمكانية الجمع بينهما كأن يحمل أبوال الإبل على الجواز فيما إذا كان لحمه يؤكل، أما الذي لحمه لا يؤكل فيحكم بنجاسة بوله، أو يمكن أن يحمل قصة العالمين على التداوي. مع ذلك قضى بالترجيح عملا بما هو مرتب من طرق في دفع هذا التعارض، ويكون دفع التعارض عنده الترجيح مقدم على الجمع، وجمع هذا مقدم على التحاقف، والتساقط أي التساقط الدليلين المتعارضين إنما يسقطان، لكن يؤول الأمر إلى ما دونهما بالقوة. فإذا تعارض عنده آيتان بحيث لا يمكن النسخ ولا الترجيح ولا الجمع بينهما فتساقطا، ويعود الأمر إلى ما دون الآيتين في القوة وهي السنة، ويمثلون بذلك بما إذا تعارض قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، فإنه يفيد بعمومه وجوب القراءة على المقتدي، وبين قوله تعالى إذا قرئ القرآن سمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يفيد عدم القراءة ووجوب الإنصات. فتعارض وكلاهما نزل وورد في الصلاة، فتعارضت الآيتان عنده تعارضا لا يمكن النسخ، وليس لأحدهما مزية على الآخر على الأخرى، ولا يمكن توفيق وجمع بينهما جميعا فيتساقطا، ولا يؤول الأمر إلى ترجيح بكثرة الأدلة، لأن من قواعد الأحناف أنه لا ترجيح بكثرة الأدلة السماء لا ترضيها بكثرة الشهادة عددا ولا بكثرة المسكين توافقا، كما سنتعرض لهذه المسألة في باب الترجيح بالسند. وعلى هذا الأساس إذا تعارض هذا وذاك ولا يمكن العمل بترجيح بقوة الأدلة يتصافحان ويعدل عنهما إلى غيرهما من الأدلة ويكون دونهما من الأدلة ويسن فيعملون بعد التصارف بقوله صلى الله عليه وسلم إن كان له إيمان فقراءته له قراءة، ولذلك عدلوا عن العمل بكلا الدليلين بالنظر إلى تصافحهما وأعملوا الحديث من هذا الوجه لأنه يلي المقصد القرآن بعد تساقط الآيتين. وإذا تعارض خبران فإنه يعدل عنهما إلى ما دونهما من حيث القوة، فإما عندهم عند قليل أنه ما دونهما في القوة هو قياس، وبعضهم يرى أنه مذهب الصحابة. وعلى هذا الأساس هذا إنما يكون كما ذكرت آنفا في حالة ما إذا تعذر كل من النفس وكلما تعذر نفس فترجيح الجمع، وفي هذا الحال يؤول الأمر إلى القياس كما قلت آنفا أو يؤول إلى مذهب الصحابة على نحو ما يختلفان في ذلك ما هو الأقوى بعد السنة. ويمثلون بحديث النعمان بن بشير في صلاة الخسوف وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بحديث النعمان صلى ركعتين في كل ركعة بركوع وسجدتين، بخلاف حديث عائشة أنه صلى بركعتين بأربع ركوعات و أربعة سجدات. فالخبران يتعارض، صفة الصلاة هل في كل ركعة بركوعين أم في كل ركعة ركوع واحد؟ فعندهم تعارضت هذه الكيفية، الوارد في ذلك إسقاطهما بالنظر إلى عدم إمكانية النص وعدم إمكانية التبقيق وعدم إمكانية الجمع، وأنهما خبران فيؤول الأمر إلى ما دونهما في قوة، وما دونهما في قوة هنا وعندهم القياس، فكان قياس على سائر الصلوات أنها إنما المشروع فيها هو كل ركعة بركوع واحد وسجدتان وسجدتين، وبالتالي ألحقوا هذه الصورة وقياسا على سائر الصلوات وقدموها أو حكموا بها. ليس هو هذا من باب القياس على التعظيم لحديث النعمان، وإنما هو حكم ما تجري به قياس الأسلوب في الصلوات، وليس إلحاقا قياسيا بحديث النعمان، بمعنى ليس فيه ترجيح بكثرة الأدلة من حديث النعمان بن بشير، وإنما يتساقط ويعمل بحديث القياس هذا الذي يتوافق في الصلوات مع إنما يكون في ركعة واحدة وبسجدتين. في حالة ما الجمهور إنما رجح حديث عائشة لأنه ورد في الصحيحين ولأنه مرة واحدة وحدثت مرة واحدة، وما ورد في الصحيحين أسند وأقوى إلى آخره، فرجحوا من هذا القبيل حديث عائشة على حديث نعمان بن بشير. في حالة ما إذا لم يرد ما دون الآيتين أو الخبرين من دليل يمكن أن يكون في القوة ما يحتج به، رجعوا الحالة هذه إلى بقاء ما كان على ما كان أو استصحاب العدم الأطلي حتى يرد الدليل الناقل عنه، أو ما يسمى بالقراءة الأطلية أو الإباحة العقلية أيضا. فمثلوا أيضا في كتبهم بتعارض أثرين، أثر ابن عمر أن ثؤر الحمار نجس، وأخذ ابن عباس أن ثؤره غير نجس، تعارض فتساقط، فيعود الأمر إلى ما كان إلى البراءة الأصلية أو عين ما أن الأصل في المياه والطهورية، وبالتالي حكموا بأن ثؤر الحمار غير نجس غير صافي. هذا كله هذا الترتيب من حيث ما يسير عليه المجتهد حال التعارض بين الأدلة عند جمهور الأحناف، وبداية يسلك المسالك هذه أولا النص ثم بعد ذلك الترجيح ثم بعد ذلك الجمع ثم التساقط إن كانت آيتين تعدل عنهما إلى غيرهما في القوة فيصير إلى السنة. فإذا تعارض خبران أو حديثان فيعدل عليهما إلى ما دونهما في القوة، فإذا انتفت هذه القوة تماما فيعود في القراءة الأصلية. أما إذا تعارض عنده قياسان فها هنا يعمل ب الترجيح مباشرة، لأنه ليس بين لا يدخل النص في القياس، وإنما يصار إلى الترجيح مباشرة. على اختلاف وجوده قد يكون الترجيح بحسب دليل الحكم وثبوته، وقد يكون الترجيح بحسب الفرع، وقد يكون الترجيح أيضا بحسب حكم الأصل، وقد يكون الترجيح بحسب العلة، مثلا يقدم العلة المنصوصة على العلة المستنبطة مثلا إذا حدث تعارض بينهم، أو بحسب أمور خارجية. وهذا هو معروف في باب الترجيح بين الأقيلة، هو غالبا ما يأتي في آخر أبواب القياس، في آخر أبواب الأصول، والتعارض بين الأقوال. فإذا وجد إلى ذلك سبيلا من خلال هذه الترجيحة حكم به، وإلا فيحكم عنده بما مال إليه قلبه واطمأنت إليه نفسه عملا بالحديث في قلبه، ولا يعدل عن هذا الطريق إلا إذا غير مجرى الاجتهاد، خرج بالاجتهاد آخر من جديد إلى حكم مغاير. ذلك لما كنا قد قررناه، أو ما كان قد تقرر من قبل، أن المجتهد لا يجوز له أن يعمل إلا بما توفر إليه اجتهاده، ويعمل به ويفتي به ويعمل به ويفتي به، بمعنى أنه لا يجوز له أن يفتي على خلاف أو أن يعمل على خلاف ما ترجح عنده وما توصل إليه من اجتهاد. وعلى هذا الأساس قالوا ينبغي عليه أن يسلك هذا الطريق في حالة عدم وجود الطرق التي يمكن أن يرجحها، أو ولعله أنه هذه الطرق الترجيحية لم يصل إليها، مع أنه لم يفرط في اجتهاده، فعمل على إدراك الخوف ولكن لم يصله. في هذه الحال يحكم كما قالوا بما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه قدره. هذه طريق، هذا طريق من طرق دفع التعارض عند جمهور الحنفية. أما عند الجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، أن أول ما يبتدئون به هو طريق الجمع بين الأدلة المتعارضة، ويكون الجمع بين الأدلة المتعارضة في محاولة التوفيق بينها بحسب طبيعة النصين المتعارضين، كما ذكرنا آنفا إن كان عامين فبالتقسيم والتنويع وإخلال كل حكم عام محلا غير المحل الآخر، خاصة إذا كانت الواقعة متعددة، خاصة إذا كانت الوقائع متعددة. أما إذا كانت الواقعة واحدة ويمكن جعل تنويع أو تقسيم بين العامين، جمع بينهما على هذه الوتيرة أو على هذه الصورة. وإذا كان خاصين بالتبعيد، وإذا كان عام مخاص بتخصيص العموم، وإذا كان مطلق ومخير بتخصيص المطلق، هذا كله بالطبع مع وجود شروط التقييد وشروط التخصيص وإلى آخره، مع مراعاة، يقال أحسن مع مراعاة الشروط وتحقق الأسباب وانتفاء الموانع حتى يكون الكلام السليم. إذا عجز المجتهد عن إيجاد سبيل للجمع بينهما، وعلم أن أحدهما متأخر من حيث الزمن والآخر متقدم، عامل بالنفس بين الأدبيين المتعارضين بحيث يغلب الناسخ على المنسوخ إن لم يجد في ذلك سبيلا للجمع كما قلت أنس. فإن لم يعرف التاريخ أو كان تاريخه محتمل فلا يبني الأحكام على الاحتمال، فلجأ في الحال هذه إلى طريق آخر وهو طريق ترجيح بين الأدلة المتعارضة. هذا الترجيح الذي يكون كما أسلفت بالنسبة للطريق الأول يكون إما بحسب السند أو بحسب المتن وبحسب السند فيه أيضا من جهة الراوي من جهة الرواية ومن جهة المروي الآخرية ومن جهة المتن ومن جهة أخرى وهي جهة المدلول أو من جهة أمور خارجية كما ذكرت. فإذا تعذر ذلك فبعضهم يرى أنه ينبغي التوقف وبعضهم يرى أنه ينبغي التساقط، والذين قالوا بالتساقط بعضهم يرى بالتخيير بين الأدلة المتعارضة، وهذا كما ذكرنا فيما مضى أن القائلين بالتخيير إنما أسسوا حكم التخيير على قاعدة أن أكون مستعد مصيب، أما الذين قالوا بتوقف أسسوه على أن المجتهد واحد والحكم واحد وهو الحكم المعين عند الله سبحانه وتعالى. التوقف لا يستدعي التوقف لا يستدعي التساقط، لكن التوقف المراد منه هو إعطاء وقت للمجتهد بمزيد النظر في الأدلة، ولعل الله تعالى يفتح له طريقا ليجد فيه الحكم المبتغى بدليله، بخلاف التساقط المراد منه أنه يسقط الدليلين ويرجع في ذلك بعده إلى البراءة الأصلية. قلت آنفا أن في أقوال عديدة في خمسة أو ست أقوال بالظاهر يقول وبغيرهم أقوال، كل هذه لكن أولى الأقوال وأقواها هذا القول الأول والقول الثاني. جمهور الأحناف في تقديمهم للنسخ استدلوا بأن النسخ إما أن يكون بنص وإما لا يكون كذلك، فإن كان بنص فالواجب على الكل المصير إلى النسخ والعمل بالناسخ وترك المنسوخ، ولا يجوز له في الحالة هذه أن يجمع بينهما. فإذا قلنا هذا بالنص فنقول أيضا فيما إذا علمنا تاريخ حديثنا المتأخر قدمناه على المتقدم، ذلك لأن السبب الذي يتركنا أن نحكم بالتعارض بين الدليلين إنما هو جهلنا بالناسخ والمنسوخ. فإذا علمنا الناسخ من المنسوخ كان الواجب في الحال هذه العمل بالناقص وصرف منسوخ. ولهذا قدموا النسخ من الجهتين المنصوص عليه وغير المنصوص عليه على كافة الأدلة الواردة في الكافة. والسبب تحديدهم للترجيح على الجمع وعلى التساقط الظاهر في أن العمل بالراجح هو تقديم هو عمل بأحد الدليلين، أما التساقط ففيه إهمال للدليلين معا وإعمال الشيء أولى من إهماله، غير أنهم لم يقدموا الجمع الترجيح لثلاث أسباب. أولها أن الإجماع عندهم منعقد على هذه الصفة، والإجماع أقوى من دليل الجمع. الأمر الثاني هو اتفاق العقلاء على تعين العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح، وأنه يمتنع العمل بالمرجوح مع راجح أو مساواته به. هذا أمر الأول. هذا أمر الثاني. أمر الثالث نظروا إلى فعل الصحابة، هل كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا إذا ما اختلفوا في مسألة رجعوا إلى الدليل القوي والراجح فأعملوا فيه وقدموه على الدليل المرجوح، ويمثلون بحديث عائشة حديث أم سلمة في مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من جنابة من غير احتلام ويقوم، أو فيما معناه يقدمون على حديث أبي هريرة أنه من أدركه الفجر وهو جنب فلا صوم له. المهم كان بغض النظر عن كونه على صحيح ورد صحيحا أو ورد كما هو معروف في طرق ألفاظ الرواية أنه إذا جاءت الرواية بلفظ السماع تكون أقوى من الرواية التي وردت بغير لفظ السماع لاحتمال أنه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رجع أبو هريرة في المسألة قال سمعت الفضل بن عباس يقول هذا، يعني لم يسمعها مباشرة، ولما أصل له ما هو نظن في المسألة قال إن عائشة رضي الله عنها أم سلمة رضي الله عنهما أنهما يعني يقولان ينصان أو يرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من جنابة من غير احتلام ويصوم. قال أهما قالته؟ قال نعم قال هما أعلم. يعني بغض النظر على هذه الأمور يعني الترجيحات يعني أنه كانوا يقدمون حديث عائشة على حديث عائشة أم سلمة على حديث أبي هريرة أم سلمة، وهذا يدل على تقديمهم الترجيح مباشرة من غير النظر إذا كان هناك جمع بين الدليلين حتى يعملوا بالجمع. وأيضا في حديث الماء من الماء وحديث جلساق الختانان وجب الغسل، قدموا حديث عائشة على حديث الآخر ولم يلجأوا إلى الجمل بين دليلين. فإذا دليلهم في تقديم الترجيح على الجمع اعتمادهم أولا على الإجماع على هذا الترتيب، والأمر الثاني ذكرهم اتفاق العقلاء على امتناع ترجيح المرجوح ومساواته بالراجح، هذا الوارد ترجيح الراجح، وأيضا فعل الصحابة حيث كانوا يقدمون الراجح على المرجوح أو يقدمون أو يرجحون أحد النصين على الآخر من غير نظر إلى ما إذا كان هناك جمع بين دليلين. أما تقديم الجمع على التساقط لكون الجمع فيه عمل بدليلين وإعمال أو لا، والإعمال أو لا من الإهمال، والتساقط فيه إهمال وإهدار للدليلين، وكان الواجب الحال هذه تقديم الإعمال على الإهمال. وقد ذكرنا قبل قليل في التساقط أن الأحناف من مذاهبهم أنهم لا يعملون بالترجيح بكثرة الأدلة، لا يعملون بالترجيح بكثرة الأدلة ولا بكثرة الرواة، قياسا عندهم على الشهادة وعلى الفتوى. اجتماع كثير من المشاهدين على رأي معين لا يلزم قوته، والشهادة أيضا اجتماع أكثر من اثنين على شهادة إذا قابلتها شهادة أخرى في نفس الموضوع لكن تخالفها في النتائج والمعطيات لا يجوز للقاضي أن يقضي، وإنما يقضي في المسألة ترجيحا لعدد الشهود، وإنما يقضي بتساقط هذه الشهادة، ويجب إخراج ويجب العدول عنها إلى دليل آخر أو معطية من معطيات الحكم التي تساعده في القضاء. إذن هذه بالنسبة للفريق الأول. الفريق الثاني حال استدلاله يرى أنه ينبغي تقديم الجمع على سائر الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الأحكام ووضع عليها أمراض وعلامات ليعمل بها، فالمقصود هو العمل بما أوجبه الله سبحانه وتعالى من عمل أو أمر به من عمل، فترك ذلك مخالف لمقصود الشرع، ولذلك ينبغي العمل إن أمكن بالدليلين عن طريق التوثيق بينهما. فإعمال كل الأدلة أولى من إهمال بعضها والعمل بالبعض الآخر كما هو شأن النفس وكما هو شأن الترجيح، وعمل بأحد الدليلين وترك الدليل الآخر. وهو أولى من إسقاط كل الأدلة كما هو شأن بالنسبة للتساقط، وعلى الأساس من طريق تقديم الجمع من هذه الحيثية، كما أن الصحابة كانوا إذا اختلف فيهم أمر فعملوا في الجمع بين الأدلة، وذكروا كما ذكر الشيرازي أن ابن عباس رضي الله عنهما في آيات التي ذكر الله تعالى فيها قوله فيومئذ لا يسأل لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وبين الآيات الأخرى التي تدل على السؤال على نسألنا الذين أرسل إليهم ولنسألنا المرسلين، وآيات كثيرة في أنه قال يسألون في موضع ولا يسألون في موضع آخر، دليل على الجمع بين الدليلين. وروي عنه أنه قال لا يسألهم الله تعالى هل عملتم كذا وكذا، لأنه أعلم بما فعلوا أو عملوا، ولكن يسألهم مما فعلتم كذا. هنا طريق من طرق الجمع، أي أن الصحابة لم يلجأوا مباشرة إلى الترجيح. أيضا من ناحية أخرى، وقد بنوا هذه المسألة على ما تقدم ذكره وهو في باب التعارض، أن التعارض كما ينتج عنه القول بالجهل بعواقب الأمور والعجز، وهذه الأمور يجب تنزيه الشرع عنها كما يفضي إلى التناقض وغيرها من الأمور، كان العمل بالجمع أحق طريق بدفع ما دفعت